أنا أيضا كنت أسبح ضد التيار الجارف زي ما عبد المنعم شفيق في كتابه حقيقة المقاومة بيقول أنا عارف أن ماشي في حقل ألغام خاصة اللي بيصدم عواطف الناس، بس إحنا مش بنسبح ضد التيار أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بالعكس ده هو ده التيار بتاعهم. أما تيار العاطفة الهوجاء التي تقود عوام الناس فهذا لا يعنينا أن نمشي مع التيار أو نضده، لأن المهم أن نبقى مع تيار إيه؟ أهل السنة والجماعة، الجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك. يعني أنا ممكن لما اخترت كلمة حصان طروادة يعني الناس كتير هي أصلا عايزة تفهمني غلط، يعني مش مستعدين يفهموا صح، لأنه بنحاول نصحيهم من حلم لذيذ زي بالضبط أيام الخميني لما الواحد كان يتكلم ويحذر فيقولوا لا نجيب لهم كتاب الحكومة الإسلامية مطبوع في الخارج، الخميني بيقوله في الكتاب، يقولوا لا الكتاب ده مزور على الخميني مزور. فهي الحلم جميل ولذيذ وممتع، كيف تصحيني منه لهذا الواقع المريض؟ فهل يعقل أننا لا نفرح بنكاية حزب الله في اليهود لعنهم الله؟ ده أنا قلت قبل كده لو أن أحدا كلفني ألا أفرح لكان تكليفا بما لا يطاق. في حد يستطيع أن لا يفرح في أي مصيبة تنال هؤلاء الملاعين المغضوب عليهم ممن يعني أفسدوا في الأرض هذا الفساد العظيم ونكلوا بالأبرياء من المسلمين هذا التنكيل؟ فالقضية أن هي حصان طروادة ده اللي يهمني، يعني أنا أهم شيء كنت أتكلم فيه اللي قلت في البداية ده اللي يخصنا. نسيب بقى هل موضوع التصرف حزب الله مع الشرار التي أشعلت هذه صح ولا غلط، نسيبها للمحللين السياسيين وخبراء السياسة والإعلام هم يغطوها مفيش مشكلة، لكن احنا نتكلم فيما الناس غافلون عنها. عجبكم حصان طروادة خليه بره المدينة، حطوه بره ما تدخلوش جوه المدينة، ده اللي يهمني في الموضوع. حصان طروادة اللي هو مصنوع من خشب كل خشب منها موقف جميل من واقف حزب الله، دي قضية فلسطين، دي مش عارف المحرومين والمضطهدين، دي تصديهم لأمريكا، ماشي دي مصنوع من خشب جميل وهي مواقف مبهرة. فلو عجبكم الحصان مفيش مشكلة يعجبكم الحصان بس خلوه خارج المدينة، دي كل الرسالة كنت عايز اوصلها. عارفين القصة طبعا بتاعت حصان طروادة، فما تدخلوش جوه سور المدينة، يدخلوا في قلبنا ويفتنون الشباب عن دينهم، والحكاية مش مستنية. الإعلام الآن بالذات الفضائيات بتعمل نوع من التلميع، لا شك انه بيسهل تمرير الغزو الرافضي العقائدي. وانا بأعجب يعني من بعض الدعاة الكبار جدا جدا ان ازاي بيخدعوا الأمة في الحقيقة، ازاي يعني يتجرأ واحد يقول حتى الآن يقول ان الخلافات اللي بيننا وبين الرافضة في قضايا خفيفة جدا في فروع ولا تمس العقيدة، ودول الناس بيقولوا لا هم من أهل لا إله إلا الله، لدرجة واحد بيقول اليهود بيضربون بالطيران وانت تضربهم بالشريط ده. فده شيء عجيب، يعني أننا جميعا سعداء بأي نكاية في اليهود، ونتمنى أن يتمادى حزب الله في النكاية بأعداء الله اليهود، دي قضية مفروغ منها لأننا في حالة من الإحباط فعلا كلنا نتمنى. مين ما يتمناش يرجعنا صلاح الدين أيوبي، واحد تاني يعيد سيرة صلاح الدين ويرفع عنا هذا الذل الذي نحن فيه، من لا يتمنى هزيمة اليهود وإلقائهم جميعا في البحر غير مأسوف عليهم، من لا يتمنى ذلك؟ لكن ما تتشعبطش في أي حلم، لأن ده هيسهل مرور العقيدة الشيعية اللي هي أصلا من أهداف الثورة الإيرانية تصدير هذه العقيدة إلى البلاد الإسلامية. فده اللي يهمنا. لو أنتم ما زلتم معجبين بحصان طروادة قولوا الغزل فيه وقولوا أشعار وتأملوا في جماله وقوته وكبره وحلاوته، ولكن لا تدخلوه داخل المدينة، هذا هو الذي يهمنا، خلوه برة السور، ما تخلوش مواقف حزب الله جسر يعبر عليه الشيعة إلى عقائد أهل السنة، لأن ببساطة ما هم عليه ليس هو كلمة الله، والقاتل في سبيل الله تكون كلمة الله هي العلم، ما هم عليه ليس هو كلمة الله. والناس اللي بتتكلم ومش عايز تصحى من الحلم ومن النوم المفروض هم يتكلموا بطريقة علمية، فحينما يسمع دعوة ان دول ليسوا على الاسلام، ليس هذا هو دين الاسلام، هل هي دعوة مجردة من الادلة؟ يقول لك ده بيجوا ويقولوا لا الناس دي بتفرق المسلمين والطائفية ومش الطائفية الى اخره. طيب ايه المنطق الصحيح في التعامل مع الرافضة؟ ليس النقاش عبر التصريحات الإعلامية العامة، لا عايزين كلام علمي، يعني أنا ما يكفينيش أن يطلع يقول رضي الله عن الصحابة، ولا حتى لو قال أجمعين، لأن التقية تسمح له بذلك وهم فاهمين بعض، محدش هيثور عليه من الشيعة يقول لا برافو عليك أنت تتقن التقية التي هي تسعة أعشار ديننا. ولكن كما قلت من قبل المنطق الوحيد أن الشيعة يعلنوا إعلانا رسميا وعلى أعلى مستوى لهم حريصين على وحدة الأمة فعلا بمنتهى الصراحة، يعلنوا أن الكتب المقدسة كالكافي وغير الكتب المقدسة عندهم التي تحتوي في الجزء الفلاني صفحة كذا طعن في القرآن الكريم وادعاء أن القرآن حرف عشرات الروايات، والروايات التي فيها تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عدا خمسة أو سبعة إلى آخر هلم جرب المصائب التي عندهم في العقيدة. اعلنوا ان الكتب دي تحتوي على كفر وضلال، وان من اعتقد ذلك خارج من الملة، وانه يجب احراق هذه الكتب وعدم اعتمادها اطلاقا. هل يمكن ان يفعلوا ذلك؟ لما توصل معهم النقطة دي لا يمكن لحسن النصر الله ولا غيره انه يتنازل عن هذه الكتب المقدسة لديهم ابدا. فده المنطق، انما التصريحات ما بيقدرش يصدقها. ليه؟ لانهم التقية جزء وركن من اركان ديانتهم وعقيدتهم. فاحنا مش بنرمي يعني اتهامات في الهواء الطلق، ده كلام مبني على كلامهم هم. هم الذين اختاروا ان يطعنوا في القرآن، هم الذين اختاروا ان يكفروا الصحابة رضي الله عنهم. فانا عايز اعرف يعني اللي بيقولوا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل يفقهون معنى هذه الكلمة؟ ما هو الشيء الذي اختلفنا فيه؟ تعذرهم في الطعن في القرآن الكريم؟ تعذرهم في تكفير الصحابة ولعنهم وسبهم والقول بردتهم؟ تعذرهم في الطعن في أمهات المؤمنين؟ تعذرهم في إيه؟ هل يتسع قلب مؤمن مسلم واحد لحب حزب الله الذي أعضاه أبو بكر وعمر وعشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار ومن تبعهم على هذا النهج؟ هذا هو حزب الله الحقيقي ولا الحزب اللي بيكفر حزب الله؟ ما عايز أعرف. فما موقف هؤلاء من حزب الله الحقيقي؟ هل يبقى من حزب الله من يطعن في القرآن ويكفر الصحابة رضي الله عنهم، أم أنه يصير من حزب الشيطان؟ احنا نتمنى يكون فيه فعلا قوة للمسلمين ووحدة بينهم وعدم فرقة، لكن ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. هل ما هم عليه مثل ما آمن به الصحابة؟ مفيش مثلية خالص. فالقضية هي أصلا أن تصدم العواطف والناس نايمة في الحلم اللذيذ ولا تريد أن تتحمل أن يوقظها أحد لتفيق إلى هذا الواقع. قريت النهاردة واحد بيقول أن الوهابية بعيدون عن نبض الشارع، فلاهم يشعرون بألام وأفراح المسلمين إلى آخره، ولكنهم يعيشون في عالمهم الوهابي الضيق. تاني بنرجع نقول وهابية، وهي الوهابية دي الاصطلاح خلاص انتهى استعماله كمصطلح سياسي، كانت فترة وعدت خلاص، الناس كلها الآن عندها وعي. ولذلك الجماعة بتوع طريقة العزايم قاعدين نازلين في طباعة كتب في شتيمة محمد عبد الوهاب والوهابية، كلام مخدينه من الأتراك، لأن في تركيا حتى الآن هناك مراكز لو أنت راسلتها تبعت لك كتب قد كده في شتيمة الدعاء الوهابية مطبوع على الحجر خط الايد قديمه جدا ويبعتها لك مجانا. لسه فيهم نفس الجماعه الاتراك دول، مش كفايه اللي وصلت لهم بلادهم يعني؟ فلكن في سبيل محاربه الدعوه السلفيه يحصل مثل هذا. فالاصلاح ده خلاص فات زمنه، فالقربه كده مقطوعه اصلا مسكوبه اللي بينفخه في الوهابيه من جديد دي ما عاد احد الان. بالعكس اللي بيهاجم الوهابيه بيدعو الناس اليها اكثر، لان الشباب دلوقتي شباب متفتح وبيقدر يطلع ويقرا ويسال مش زي زمان. بالعكس هتكون أكبر دعاية للوهابية وللسلفية أن تهاجم السلفية، لأن الشباب مضى عهد الإماعات والإنقياد وهذه الأشياء. كل ما يخصنا يا جماعة موقف حصان طروادة سيبوه خارج السور، ما حدش يدخله جوه السور، دي قضيتي أنا تهمني. عايزين تتغزلوا في حصان طروادة تغزلوا ما شئتوا، امدحوا جماله ومواقفه اللي هي مواقف حزب الله التي صنع منها حصان طروادة ماشي، بس ما تدخلوش في داخل بلادنا. لا تسهلوا الغزو الرافضي الشيعي لعقول وقلوب أبناء شباب السنة، هي دي القضية لا أكثر. مين فيكم فاكر قصة الحاج محمد هتلر؟ إيه هي بقى؟ مش هي دي اللي عايز أقوله، إن دي العقلية بتاعة الناس اللي مش مستحملين الكلام عن الشيعة وعايزين عاطفة بس، وإياك إنك تقول الحقيقة، إياك إنك تصحيني من النوم. هي دي فلسفة بتاعة هذا النمط من التفكير. في الحرب العالمية الثانية لما ألمانيا جت هنا في العالمين وبريطانيا كانت تحتل مصر وتذيق أهلها العذاب، فكان الإنجليز يخطبون ود المصريين ويبذلون لهم الوعود المعسولة أنكم إذا ساعدتمونا ضد الألمان سنفعل كذا وكذا ونجلوا إلى آخره. والألمان بدأوا برضو يلعبوا على نفس الوتر، وكانت الطيارات الألمانية كانت تيجي هنا مصر وترمي منشورات بتقول إن إحنا الألمان جايين عشان نحرركم الإنجليز الظلمة المفترين كذا لكذا، واحنا الامل لكم واحنا هنعمل لكم ونسوي لكم الى اخر اغراءات لان يتعاونوا مع الالمان ضد الانجليز. الشعب المصري كان تشبع من الملل من وعود الانجليز وخيانتهم المعهوده، فما صدقوا الناس ان هتلر بدا يرمي لهم المنشورات دي، فاطلقوا عليه الحاج محمد هتلر. يعني ايه؟ اتباع كل ناعق. مجرد ما واحد بيلوح لنا بكلمه الاسلام كده نجري وراه. ده الوضع اللي احنا فيه، نفس العقليه ما زالت موجوده. الحاج محمد هتلر يعني هم خلوه أسلم، هو ما قالش أنا أسلمت، مش زي نابليون. ومش بعيد أن يكون أيضا من المصريين في عهد نابليون من صدقوا المنشورات الخائبة التي كتبها نابليون بلغة مضحكة جدا، ويقول إننا موحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله والإسلام والنجاية حضركم للمماليك. لا يبعد أن يكون بيننا أيضا لو إحنا بنفس السذاجة